بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 60 بعد 100 على 1. تفضل بس ارفع صوتك. المرأة خرج لها لحية أو نبت في وجهها شعر، صحة وعافية، لا تزيله، صحة وعافية، هذه كرشة وإياك. نعم، عليكم. عليكم السلام. الحمد لله بخير. ارفع صوتك. تفضل. هذا النساء لهم شعر من اللحية. هلا سأل السائل. الآن سأل السائل. هل هذا السؤال؟ نعم. الإجابة. مجتمعين الظاهر أنتم؟ أولا أنا ما أدري إن كان يعني. هلا قبل دقيقة. أيوة، وش كان الإجابة؟ الإجابة ما بيجوز. النالو فيها العافية. لو كان الشعر طويل يعني. ولو كان أطول من لحيتك إن كان لك لحية. آه لحية. إيه. في بعض الناس يقولون أن الزواج بين العيد وال. إيه. شو ما فهمت؟ شو عيد الفطر؟ زواج. ها؟ زواج بين العيدين، الفطر والأضحى. إيه. هذا نفس يقولوا إيه. شو يا أخي الزواج بين العيدين؟ مكروه يعني غير. لا مو مكروه. على إنه ما في شيء يعني. لا. يا شيخنا بالنسبة للتعزية، هل تجوز يعني التعزية للسائل لما يذهب الشخص مثلا يعزي الشخص؟ هذه بورقة أو بكتاب. ما فهمت، يعزي شخص بإيش؟ كتاب أو برسالة. عنده رسالة مثلا يعزي فيها. ليش ما بيروح بيعزيه في محله وفي متجره وفي جامعه؟ لنفرض انه في مكان بعيد مثلا بالسعودية. ايه، اذا افترضت هيك عزيه بالكتاب والرسالة. هذا الاخوة بيصلي بالناس يعني باستمرار بدون عمامة، وبقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بلا عمامة، ونتخذ هذا الرسالة يعني عادة. الرسول صلى بالناس اماما بدون ايش؟ عمامة. يمكن أنت تقصد أنه بيقول ذاك الشخص صلى بدون غطاء رأس يعني، مش بدون إمامة. ها؟ غطاء رأس ولا أنا شو بتقصد؟ أنت شو بتقصد؟ هو شو بيقصد؟ لا هي يعني اللي بحطها على رأسه سواء كانت طقية أو حتى أو شيء. الطاقية الله يهديك أنت بيها ما اسمع إمامة. فشو سؤالك؟ قال يعني بدون غطاء رأس بالمرة. ها. قلت لك تقصد هيك، ما قلت لي نعم. لفيت ودرت قلت إمامي أو طاقية. ونحن يا شيخ. يسامحكم الله على تضييعكم لوقتنا. الرسول عليه السلام ما نقل عنه إلا في حديث ضعيف لا تكون بحجة أنه صلى والقلنس وهي الطائية أمامه سترة، وهذا حديث ضعيف لا تكون بحجة. أما أنه صلى بطاقية أو قلنسوة وليس عليها عمامة، هذا ممكن لأنه هي عادة الرسول عليه السلام، فكان يلبس ما تيسر له، تارة طاقية بدون عمامة، تارة عمامة بدون طاقية، تارة عمامة على قلنسوة، وهكذا. فالأمر فيه يسر، ولكن ليس فيه تصنع وليس فيه تكلف. هل اللي بتيسر بيلبسه على رأسه؟ لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يمشي في الطرقات حاسر الرأس، وبالتالي لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي حاسر الرأس. واضح؟ طيب غيره شو عندك؟ يعني هذا الرجل يصلي حاسر الرأس، هذا عادة، يعني هذا مكروه خلاف السنة. أهلا وسهلا. نعم نعم. الأول ها؟ الأول سؤال. تفضل يا أخي تفضل عجل. نعم. قلت المرأة الحائض سمعني. المرأة الحائض ما بالها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تدخل المسجد غير أنه لا تطوف بالبيت. أيوة. الجماعة أم لا تصلي كما هو معروف تحية المسجد؟ هل تصلي أم تجلس في المسجد؟ تجلس بدون صلاة لا يجوز أن تصلي. تجلس في المسجد دون أن تصلي. لا تصلي ولكن إيش دليل بهذا يا شيخ؟ الدليل ما ذكرته من الحديث وهو في صحيح البخاري. اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فماذا يصنع الحاج؟ يدخل المسجد ويصلي ويطوف ويجلس ويقرأ القرآن، كل ذلك مما أباحه الرسول عليه السلام لها، ولكنه استثنى من الإباحة الصلاة والطواف بالبيت. بمثل هذا الحديث النبوي الشريف لا يجوز لها أن تصلي. أيوة. وهناك أحاديث أخرى في أن المرأة لا تصلي ولا تصوم ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ثانية يا شيخ. تفضل. إذا أسقطت ذهب صوتك ذهب. هو الوسط الظاهر رافع في ايوه يسمع بدليل هو حكاله اللي هو الظاهر في السنترال هذا. يا اخي انت وحده الهاتف، اجل الهاتف واحدا. بالنسبة للمرأة اذا اسقطت فهل يعد الدم الذي ينزل منها دم نفاس أم لا؟ طبعا هو دم نفاس. هو دم نفاس ولا تظهر حتى ترى القصة البيضاء. يعتبر دم نفاس. أيوة. آخر إذا كان ممكن يا شيخ. أي أخلاص أي. الله يهديك يا شيخ. في سؤال آخر يا شيخ إذا كان ممكن. كترة. نعم. ألو. يسكن مع إخوتي في شقة فيها 3 غرف، كل واحد منهم متزوج وله أبناء وأحد الإخوة سكين، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يحصل على سكن بطريقة صندوق الادخار وهو ربوي؟ لا يجوز. لا يجوز. نعود إلى أصل المسألة القدر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرته. كيف حال شيخنا الكريم؟ الله يبارك فيك. أحمد الله إليك. كيف أنت؟ الحمد لله. عساك طيب؟ الحمد لله دائما. بارك الله فيك. أهلا منكم وفيكم. بارك الله فيك. وفيك بارك. ونفعنا الله بعلمك. الله يحفظك. لو سمحت لنا فضيلة الشيخ سؤال. اتفضل. بالنسبة في إمام مسجد. وين؟ في مصر. ها؟ في مصر. في مصر.

أي أن الزوج ليس أميرا على الزوجة، لأنه لا أميران في إيش؟ في بلد واحدة. قلت لهم ذلك، قال ذلك الشخص وضعه ولي الأمر ووضع ذلك الأمير في منطقته. قلت له هذا الشخص وضعه ولي الأمر لكي يدير أمور البلاد، ولكن نحن في بيتنا، نحن مجموعة من الرجال في عمل حكم العمل، جعلنا في بيت مجتمعين، فلترتيب أمورنا جعلنا شخص نستفيد منه ونرجع له في مشورة بعض الأغراض، سواء كانت منزلية أو سواء كان بعض أمور الدين لتهمنا بآخرتنا أو من هذا القبيل. فأنكر علي يا شيخ، هل في إنكار الصحة؟ لا لا صحة، الصحة في إنكاره. أي نعم، وعرفت فالزم. أكم الله خير وإياك. جاءت لفضرنا في لفظ يا أمير. كيف؟ نقول نرجع للأمير، نقول للأمير بهذا اللفظ. لا، هذا اللفظ لا يستعمل، لأنه سيتخذ حجة عليكم، ولعل هذا هو السبب في إنكار ذاك المنكر عليكم. نعم بهذا اللفظ. إيه لا تستعملونه. الله. طيب يا شيخ، نحن إن شاء الله بعد أسبوع أو أسبوعين قادمون إلى الأردن. هل أعطيتنا عنوانكم؟ زين بدخلوا الشيطان جبي. كيف؟ بعد أسبوعين إن شاء الله نحن قادمون إلى الأردن. أهلا وسهلا. ممكن عنوانكم يا شيخ؟ في واحد من الإخوان بده يحكي معك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيكم العافية. أياكم. يا أخي أنا أرسلت لكم أشرطة على الجبيل من كلمات شيخنا الله يجزيك الخير. في بداية الشريط يكون مكتوب سلسلة الهدى والنور، هل وصلتكم؟ أرسلتها إلى من؟ بعض المحلات لبيع الأشرطة في الجبيل. آمين. الصديق عن ابن تيمية. ما أدري. ما أخونا عاطف. أدري. مين؟ في أخ إلنا كان موجود عندكم اسمه عاطف سعيد. أه؟ أخ إلنا كان موجود عندكم في الجبيل اسمه عاطف سعيد. أه؟ عاطف سعيد. عاطف سعيد. عاطف سعيد. إيه. عاطف سعيد. أعلم عن هذا الشخص. على كل إذا بتريد عندي مجموعة كبيرة للشيخنا يعني في الأشرطة. أيوة. أي نعم، فتتصل فيه إذا بتريد بكرة أو بعده على التلفون هذا في الزرقاء. أعطيك إياه؟ رقم. خذ من اليمين ابدأ. ها؟ من اليمين ابدأ الكتابة. تفضل. 1 7 1 3 5 إلى اليسار. ها؟ اليمين الى اليسار او من اليسار لليمين؟ من اليمين لليسار. ايوه. ابدأ من جديد. 7 1 3. ايوه. 5 8 9. ايوه. الزرقاء. الزرقاء. اسمك؟ محمد ابو ليلى. ابو ليلى. طيب عطنا شيخنا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتم اذا جئتم الله ناتيكم بعد اسبوعين، نريد العنوان. إذا جئتم إن شاء الله. نعم. عنواني عمان، ماركة الجنوبية. ماركة؟ نعم. ماركة الجنوبية قرب مدرسة البنات الثانوية. نعم. وبس. مو بجنب جبل العملات؟ هو جبل عملان قريب منا، لكن هذا العنوان أقرب إلينا، يعني بيننا وبين المدرسة نحو يعني 150 متر، مش كيلو متر. طيب أسابقكم الله. أهلا وسهلا. وإذا أشكل عليكم الأمر تتصلون بنا هاتفيا. ويكون رقمنا معكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ. نعم. أقول دعواتكم يا شيخ. بارك الله فيك. سامحنا يا شيخنا عشان أفضل ما صار شيء. لا إله إلا الله. من التأويل أولئك أول نصوص العقيدة. السلام عليكم ورحمة الله. أولئك أول نصوص الفقه والأحكام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشغول يا شيخ؟ نعم. لا تستطيع الآن التحدث؟ تفضل. إيش عندك؟ كنت نراجع ونتدارس حديث صلاة التسبيح. أيوة. كنا نعرف فيها، فإذا بعض طلبة العلم